الله يا عم الله يا مولانا الله يجيلك قبول الله الله الله الله يرضى عليك شاء الله كده ولاد وَلَا تَنْسَوْا

متجاوز الله يفتح عليك عليك الله يديك الصبر اللهم صل على النبي يا الله يا حلاوه يا حلاوه No! يعمل ليه؟ يموت لجد يا رب. الله يسعى عليه. الله يوجيه لك القبول. اللهم صل على حضرة الناس. ما شاء الله. يخلف عليك يا رب. اللهم صل على النبي. الله يوجه لك القبول يا رب. Allah, Allah, Allah, Allah. الله أكبر. يا منهم يا رب الله يستعينك على حاجة حلوة لو ما شاء الله. Thank you. You are يفتح عليك. Thank you.